فيا صحبتي والإخاء نشيدي، فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء، وكونوا على العهد نجني ثمارا ونغرف من نابعنا بالتواء. قلوب كنقش الغيوم تنامت، وفي إثرها الغيث يهمي سقاء، فيا رب بارك لقاءاتنا وزد حين نرسو بشط الوفاء.